قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة. الآن المؤلف سينتقل إلى الأصدقة الفاسدة، أي المهور الفاسد، أي ما يقدمه الزوج إلى الزوجة من مهر، فإنه قد يطرأ عليه خلل، والأصل فيما يقدم أن يكون صحيحا كالحال في البيع، لكن قد يكون هذا المهر الذي يقدم فاسدا. والفساد على نوعين: إما أن يكون هذا المهر محرما، وإما أن يكون محرما لعين، أي هو في الأصل محرم، كما ذكر المؤلف أمثلة لذلك: الخمر، الخنزير، الميتة، ويلحق بذلك أيضا الثمر التي لم يبدو صلاحها. وقد يكون مجهولا، يعني فيه جهالة، والجهالة تؤثر في ذلك أيضا، فكما تعلمون الجهالة تؤثر في البيع، والغرر يؤثر فيه، والتدليس كذلك يؤخر فيه، لكن أحكام البيع لا تنطبق تماما على أحكام النكاح في هذا الأمر، لأنه كما عرفنا أمور النكاح مبنية على المكارمة، وأما ذاك فهو مبادلة مال بمال، هو كله، يعني ما يدفعه الإنسان مالا متقوما، نعم، يعني يشترطون في المبيع أن يكون مالا متقوما مقدورا على تسليمه. هذه الحالة أيضا ينبغي أن تكون موجودة في النكاح، أي في المهر، لكن الفرق بين النكاح وبين البيع أن هذه الصفات أو الخلل كوجود حرمة أو غرر أو جهالة تؤثر في البيع وتفسده، فإنها تسري على العوض فيسري ذلك على المعوض فيرد الثمن. لكن النكاح يختلف، لأن النكاح ينعقد كما هو معلوم دون شرط المهر، وقد عرفنا أن ذلك هو القول الصحيح، وبينا ضعف قول من يقول بأن المهر شرط صحة في عقد النكاح، فلننتبه لذلك. قال: والصداق يفسد إما لعينه، وإما لصفة فيه من جهل أو عذر. إما لعينه بأن يكون هو من الأصل فاسد، نعم. فالذي يفسد لعينه فمثل الخمر والخنزير، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن حرمة الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخنزير: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ويلحق بذلك أيضا الميتة، وكل ما هو محرم لعينه فلا يجوز أن يقدم مهرا في النكاح. وما لا يجوز أن يتملك، كذلك أيضا ما لا يجوز أن يتملك، فهناك أمور لا تصلح أن تتملك، كأن يقدم حبة مثلا قمح أو حبة شعير أو ذرة أو أرز، أو من الأمور التي ليست لها قيمة، ولذلك يقولون في البيع يشترط في المبيع أن يكون مالا، وكذلك في النكاح كما قال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، فنص الله سبحانه وتعالى على المال، ولذلك ربما يأتي الكلام عن قضية في من تزوج امرأة وجعل مهرها طلاق ضرتها، أي زوجته، وهذا أمر لا ينبغي، وما أدري هل المؤلف ذكر هذا، لكننا ربما نعرض عليه وننبه أيضا إلى ما في هذه المسائل. والذي يفسد من قبل العذر والجهل فالأصل فيه بالبيوع. قال: وفي ذلك خمس مسائل. يعني يريد المؤلف أن يقول: وهناك أمور أخرى قد يكون الخلل فيها لوجود جهالة أو لوجود غرر فيها، أو لعدم القدرة على تسليمه، كبعير شارد أو سمك في ماء أو حمل في بطن ماذا ناقة أو شاء أو طائر في سماء، فهذه أمور لا يمكن تسلمها، إذن هذه فيها عيب يؤثر في ماذا يؤثر فيها، لكن هل ينتقل إلى العقد؟ هناك فرق بين النكاح وبين غيره. إذن في هذه المقدمة أيها الإخوة لنلحظ أمرا هاما: أنتم ترون أن المؤلف في هذه المسائل التي يفسد فيها المهر إنما ذكر أمورا محرمة وأمورا مجهولة. ولا ننسى أيها الإخوة أن هذه الشريعة الغرة المحكمة المتقنة إنما بينت لنا الحلال ودعتنا إلى الأخذ به، وأيضا أوضحت لنا الحرام وحذرتنا من ارتكاب هذا الحرام أو تناوله. والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية مشبهات، لا يعلمها أو لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي حفظ دينه وصان عرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا كان المسلم مطالب بأن يبتعد عن كل محرم فلا يتناول الحرام، سواء كان هذا الحرام مالا معصوبا أو تعدى فيه على مال يتيم أو أخذه عدوانا وظلما أو أخذه عن طريق الربا أو الغش أو غير ذلك من الأمور المحرمة الكثيرة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فالحلال ما أحله الله سبحانه وتعالى، والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يحل أمرا لم تحله هذه الشريعة، ولا أيضا أن يحرم أمرا لم تحرمه هذه الشريعة، وإنما باحت، ومن يفعل ذلك فإنما هو قد ارتكب منكرا، وأخطر من ذلك من يعتقد ذلك أيضا. ولذلك ترون في قصة عدي بن حاتم في قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ماذا قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لسنا نعبدهم. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. إذن أطعتموهم في هذا التشريع، هذا من يعتقد ذلك، لكن حديثنا عمن يقدم مهرا حراما، فهذا لا يجوز للمسلم. ولا ننسى أيها الإخوة أننا في هذا المقام يحاول المرء أن يؤسس بيتا، أن يؤسس هذا العش، هذا البيت الذي يأوي إليه يسكن فيه ترتاح نفسه وتطمئن إليه، هذا البيت الذي سيتغذى فيه هو وهذه الزوجة، ومن هذه الزوجة سينجب الأولاد بإذن الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يتغذى الكل على الحلال، وأن ينشأ الكل في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى تنزل السعادة في هذا البيت، فلا يشقى أهله، وإنما يعيشون عيشة كريمة مطمئنة، فيوفق المرء في إنجاب أولاد صالحين، لأن الإنسان إذا اختار المرأة الصالحة طبق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، ثم أتبع ذلك أيضا بأن كان ما قدمه من مهر حلال، وأيضا أن وجه هذه المرأة إلى طريق الخير، فإنه بذلك يتحقق الخير والسعادة للزوجين معا. فليحرص المسلم في كل أموره أن يكون ما يأكله أو يشربه أو يلبسه حلال، وينبغي له أن يتجنب الحرام، ويأتي في مقدمة ذلك ما يقدمه الإنسان في مثل هذا المقام وهو المهر، ولنستمع إلى المسائل الواردة في ذلك. قال وفي ذلك خمس مسائل مشهورة. قال رحمه الله المسألة الأولى. لماذا المؤلف قال وفي ذلك خمس مسائل مشهورة؟ هناك مسائل أخرى لم يعرض لها المؤلف، ولعل منها ما ذكرت لكم، الذي يريد أن يتزوج امرأة فيقول مهرك طلاق زوجتي أو إحدى زوجاتي، هذا قد يحصل من بعض الناس الجهلة، وهذا لا ينبغي. فالمؤلف اختار مسائل اعتبرها أمهات الباب فاقتصر عليها وترك غيرها، ليأتي الإنسان اللبيب فيلحق ما لم يذكر بما ذكر.